أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. كنا وإياكم في هذه الفقرة من زيارة عاشوراء، وأن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإمام الحسين بمكرمات وكرائم خاصة لم يشترك فيها غيره عليه الصلاة والسلام، فإنه مصباح هدى وسفينة النجاة، وإنه القرآن الناطق. فإذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، لا شك أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إذا كان القرآن نورا وحقا ونزل بالحق وأنزله الحق، فلا شك ذلك الإمام الحسين. والدليل على ذلك حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين سنة وشيعة، أن الرسول الأعظم قال: إني مخلف فيكم خليفتين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لن يفترقا في كل شيء، في بدايته ونهايته، في بدايتهما ونهايتهما. فمتى ما كان القرآن كان العترة، وكل ما في القرآن بدلالة مطابقية يكون في العترة بدلالة التزامية، وكذلك العكس، كل ما كان في العترة الطاهرة بدلالة مطابقية يكون بالدلالة الالتزامية في القرآن الكريم، إذ أنهما لن يفترقا إلى يوم القيامة حتى يرد على الرسول الحوض، حوض الكوثر. فإذا كان القرآن معصوما فلا بد العترة أن تكون معصومة. إذا كان القرآن هاديا مرشدا، إذا كان لا يأتيه الباطل من بين يديه، كذلك أهل البيت. فكل ما نقول في القرآن نقول في أهل البيت، وكل ما نقول في أهل البيت نقول في القرآن. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم ومصباح وسراج، كذلك الإمام الحسين مصباح هدى. القرآن الكريم سفينة النجاة، من يركب سفينة القرآن ينجو، كذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سفن النجاة. إلا أن التركيز على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فيه سر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق نستصبح بهداه وبمصباحه، المصباح الحسيني، في أمسياتنا العاشورية وفي أيامنا العاشورية نستصبح ونركب السفينة، في الظلام نستصبح بالمصباح، وإذا غرقنا في الذنوب في نهارنا فإنه ننجو بسفينة الإمام الحسين روحي فداء، لأن سفينة الإمام الحسين أوسع وأسرع، كما أن مصباحه كذلك أوسع وأضوى. ربما يتبادر إلى الذهن إذن ما هو الدور الرسول الأعظم؟ لا شك الرسول الأعظم هو الكل في الكل، هو الإنسان الكامل، الحقيقة المحمدية، إلا أنه هذه الحقيقة قال صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. فما نقول في الإمام الحسين يعني نقول في رسول الله، كما ذكرت بالدلالة المطابقية والدلالة التزامية، يعني كل ما أقول في الإمام الحسين من فضائل، من مكارم، من مقامات، منازل، بالدلالة المطابقية من خلال الآيات، من خلال الروايات، من خلال العقل السليم، فطرة سليمة، فإنه نقوله في رسول الله أيضا بالدلالة التزامية، وما نقوله في رسول الله بالدلالة المطابقية نقوله في الإمام الحسين بالدلالة التزامية. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نور الله، الله نور السماوات، لكن الله نور السماوات لابد من مثل يمثله، لابد من يجسد هذا النور الإلهي في المجتمع، لابد هذا النور الذي يكون في عرش الله مكتوبا، لابد أن يجعله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه: كنتم أنوارا بعرشه محدقين، في زيارة الجامعة الكبرى، فجعلكم الله منة علينا، من علينا بكم، فجعلكم في بيوت، في المساجد، في الحسينيات، في المآتم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنستصبح نستضيء بنور الإمام الحسين روحي فداء، وذلك من خلال شرح وتعليق زيارة عاشوراء عطفا على السنين الماضية. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة أنه: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. ما هذه الكرامة الإلهية التي أكرمها الله الإمام الحسين؟ ذكرت بالأمس الكرامة الأولى، وهي أنه جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة والولاية والوصاية في ذريته دون الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وهذا ما شرحته بالأمس، لكن بودي أن أشير إلى التفاتة مهمة، وهي عندما أتحدث بمثل هذا الموضوع ومن هذا المنبر المبارك أتحدث بلغة خواص، أتحدث بلغة المذهب، أتحدث بلغة المواليد لأهل البيت، لأنه قضية الإمامة نختلف مع الطوائف الأخرى من المسلمين، مع المذاهب الأخرى من المسلمين، حيث أنه يعتقدون بالإمامة من باب الشورى، شورى بينهم، إذا كان هناك شورى، شورى معتبرة وصحيحة، فيعتقدون بالشورى ويقولون بالسقيفة على أنها سقيفة هي من الشورى. ولكن نحن في مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت نعتقد أن الإمامة نص من الله سبحانه وتعالى، كالنبوة، كما أن النبوة بنص من الله من باب قاعدة اللطف، ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، كذلك الإمامة امتداد لخط النبوة، هذا ما نعتقده هو الصحيح بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، أنه تقول لابد أن يكون الإمام، أنا لا أعرف الإمام، إذا أختار واحد مثلي أخطئ وأصيب، ربما من كان مثلي عمر هو مشرك بالله ويسجد لصنم 50 سنة يسجد لصنم، أنا أختار على أي أساس يكون ولي أمري؟ أختاره ليكون ولي أمري على نحو الإطلاق، تارة ولي أمري أبي ولي أمري على نحو التقييد، بمعنى أنه له ولاية، ولاية خاصة ليست مطلقة وعامة. لذا وإن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما، ما لك حق تطيع الوالدين. إذن طاعة الوالدين وولاية الوالدين محدودة، أما ولي أمري على نحو بلا حد وعلى نحو الإطلاق والفعلية هذا لا يكون إلا بنص من الله، والنص من الله، لأنه الله أعرف بخلقه. الله يصطفي من الناس نبيا كما يصطفي وصيا لنبي، لأنه امتداد لخط النبوة، النبوة تشريع والإمام تنفيذ الشريعة، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. فكما أن السلطة التشريعية بيد الله كذلك السلطة التنفيذية تكون بيد الله، فلا يحق لأحد من الناس أن يختار سلطة تنفيذية لشريعة إلهية، هي شريعة الله، شلون لك حق تتصرف بشريعة الله وتجعل هذه الشريعة تنفيذها على نحو الإطلاق والولاية المطلقة بيد زيد وعمر وفلان وفلان. من يقول مثلا يعتريني شيطان أقلوني أقلوني، شلون تخلي ولايتك بيد هذا الرجل؟ ما يمكن عقلا، ما يمكن، فضلا عن الأدلة من الكتاب والسنة. فعليه نحن نعتقد على أنه الإمامة من الله سبحانه وتعالى، لذا الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة من بعد الإمام الحسين في ذريته، جعلها في ذريته كرامة له. لماذا؟ سؤال ربما بعض الشباب لا سيما شباب الجامعي يتبادر إلى ذهنه، إذا كانت المسألة أن الله سبحانه وتعالى كرمه واختاره واصطفاه وعصمه وعلمه علم لدني وعصمة ذاتية، إذن ما فضله علينا؟ احنا اللي شيطان 24 ساعة يتابعنا والنفس الأمارة بالسوء وغير ذلك، ونقتدي بهذا الذي هو معصوم، شنو فضل علي؟ احنا نعتقد على انه الأنبياء وكذلك الأوصياء لابد ان نقول بعصمتهم عقلا ونقلا بحث مفصل، انه لابد نعتقد بعصمتهم، لانه اذا غير معصوم ما اقدر اتبعه اتباع مطلق. أنا شو وقت أتبع هذا الرجل اتباعا مطلقا مطلقا في كل شيء، بحيث إذا قال لي أدخل النار أقول له سمعا وطاعة أدخل النار، هذه طاعة مطلقة. أنا ما لي حق إذا رجل قال لي أدخل النار أدخل النار، ألقي بنفسك إلى التهلكة أقول له لا، الله قال لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، لكن إذا الإمام المعصوم قال لي لا لازم تلقي بنفسك، بعد هذه مو تهلكة، هذا أمر من معصوم، هذا الفرق. فعندما أختار ولي أمر ما أقدر أختار ولي أمر يكون مني وأضعف مني ربما، بل لابد أن يكون هذه الولاية المطلقة، ولاية الأمر المطلقة طبعا المطلقة لابد أن تكون بيد الله، الله ينصب. لذا نعتقد على أنه الإمامة من الله سبحانه وتعالى كالنبوة بالأفق، كلاهما من يتضعان من ثدي واحد، توأمان يرتضعان من ثدي واحد. كل ما نقول في الإمامة نقول في النبوة، كل ما نقول في النبوة في الإمامة إلا شيء واحد فقط وهو الوحي. الوحي هو المائز بين النبوة والإمامة، أنه النبي يوحى إليه لكن الإمام لا يوحى إليه. الله سبحانه وتعالى عندما فضلهم واختارهم لم يختر عبثا ولهوا وعبطيا أبدا، الله حكيم. الله اختارهم بعدما اشترط عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم. إذن أكو امتحان واختبار. أئمتنا السلام عليك يا فاطمة الزهراء أيتها الممتحنة، قد امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. لذا أكو امتحان في العوالم السابقة، امتحان واختيار في عالم الذر، أكو امتحان لكن في الجملة لا بالجملة، في الدنيا اختيار بالجملة تفصيلا، أما في العوالم السابقة في الجملة يعني إجمالا، فرق بين في الجملة وبالجملة كمصطلح حوزوي، ترى نقول بالجملة يعني تفصيلا، في الجملة يعني إجمالا. فأكو اختبار أكو امتحان. لذا الإمام الحسين قد اختبر ف فاختاره الله لأنه عرضت الشهادة الفجيعة، وهذه المصيبة العظمى التي تبكي السماء والأرض عرضت على كل الخلق، أنه أكو الشهادة الله مقدرها، قضى ربك وقدر أنه أكو الشهادة، الله سبحانه وتعالى عادل فمن عدله عرض الشهادة، هذه الشهادة التي تكون أنه يذبح من القفا، أنه يقتل ولده بيده، أنه يقتل الشاب أمامه، أنه يقتل ابن أخيه، أنه يقتل أخوه، هذه الشهادة لهذه الفجيعة الكبرى اللي ما لها مثيل في الكون كله، في الكون، في الطبيعة وما وراء الطبيعة ما لها مثيل. زين، الله سبحانه وتعالى عرض هذه الشهادة على الخلق أنه كل من يقبل هذه الشهادة له مقامات عندي، جائزة، له كرامة عندي، فعرض الشهادة لم يقبلها، ثقيلة، ما قبلوها، ما قبلوها، احنا ما نقولها كما في الروايات، الأنبياء والأوصياء والعلماء والشهداء وكلهم هل فجيع العظمى ما يتحملوها إلا الإمام الحسين روحي فداء، قبلها، لما قبلها عند ذلك الله سبحانه وتعالى كرمه بهذه الكرائم الخاصة، جعل الإمامة والوصاية والولاية في ذريته. إذن المسألة لم تكن مسألة جبر بأن الله سبحانه وتعالى أجبر الإمام الحسين، أو أنه من دون فضيلة للإمام الحسين، أو من دون اختيار واختبار للإمام الحسين، لا، قد رضيت بقضائك رضا بقضائك، معناه أنه المسألة كانت من قبل، قد كتب شاء الله أن يراني قتيلا، والعيال شاء الله أن يراهن سبايا، هاي مشيئة إلهية من دون جبر، الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب كما كتب على نفسه الرحمة، كتب هذا الكتاب أيضا أن يكون هذا المقتل العظيم، أن تكون هذه الشهادة، فلم يقبلها إلا الإمام الحسين، فجعل الله سبحانه وتعالى في ذريته الإمامة، الإمامة المنصوصة، الإمامة التي من الله مو من البشر، إمام من الله سبحانه وتعالى جعلها في ولده، في الإمام زين العابدين، ثم الإمام الباقر، ثم الإمام الصادق، إلى الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. 9 من الأئمة إنما هم من ولد الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام، هذه الكرامة الأولى. وأما الكرامة الثانية الليلة، الكرامة الثانية الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في تربته، جعل الشفاء في تربته، أحاديث مستفيضة تدل على هذا المعنى بوضوح، إلا أنه قبل أن أدخل في صلب الموضوع، والبحث لطيف ونافع إن شاء الله مما يزيد في عقيدتنا في أهل البيت وفي الإمام الحسين، أن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في تربته، يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى لا شك هو الشافي وهو المعافي بالإصالة والاستقلال، الله هو الشافي هو المعافي، لكن بالعرض بالإمكان بالإفاضة بالإذن جعل الله الشفاء في الأعشاب، شوف بعض الأعشاب توجب الشفاء، جعل الشفاء في الأدوية، جعل الشفاء في الأطعمة، جعل الشفاء في الحيوانات، جعل الشفاء في المياه، ربما إن يكون سببا للشفاء كما سأذكر، جعل الشفاء في التراب، الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل التربة سببا للشفاء، هذا لا يتنافى مع التوحيد ولا يتنافى مع العلم الحديث، فستقول لي العلم الحديث لم يثبت هذا المعنى، مسألة تعبدية ومسألة توحيدية ومسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، الله هو المشافي والمعافي، فجعل شفاءه وعافيته في مثل تربة الإمام الحسين، شو المانع؟ أجمع المسلمون أهل القبلة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم كما ورد في النصوص النبوية المعتبرة والصحيحة عند الفريقين السنة والشيعة أنه ماء الزمزم يجب الشفاء، يستحب الحاج بعدما يكمل طوافه قبل أن يسعى يستحب له أن يشرب استحباب مؤكد، يشرب من ماء الزمزم ويقول الحمد لله الذي جعله نورا أو اللهم اجعله لي نورا وشفاء من كل سقم وداء، ويستحب أن يجعل على وجهه وعلى صدره وعلى ظهره وعلى رأسه، يكب الماء على رأسه وعلى صدره، نور شفاء، رواية عن الإمام الصادق وكذلك عن رسول الله عند السنة وعند الشيعة أنه من يشرب الماء لكل ما يشربه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك. عظيم هذه الرواية ومجربة سندا وتجربة ودلالة أنه بأي نية بأي قصد تشرب ماء زمزم الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك القصد. لذا من العلماء من كان يشرب ماء زمزم بنية العلم الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم، ومنهم من شرب الماء بنية قضاء الدين الله قضى دينه، منهم من شرب الماء الشاب شرب الماء بنية الزواج سنة الأخ الزواج بعدما كان الزواج عليه عاصي من الجربات، لأنه ورد رواية في ذلك بأي نية بأي قصد تشرب ماء زمزم الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك. دار وسعة إلا أشرب هذا الماء بنية دار وسعة الله يعطيك دار وسعة. وكذلك بالنص الذي ورد أنه الشفاء من كل داء حتى المستعصية إلا السام إلا الموت، الموت المحتم لا، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا موت محتم لا، وإلا دون الموت المحتم أي شيء سرطان وما أدري أمراض خبيثة كلها من يشرب ماء زمزم فإنه يتشافى بشرط واحد وهو أن يعتقد. في الرواية عندنا أن يكون بعقيدة، إذا شرب بعقيدة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك جعل فيه الشفاء. والعلم الحديث بروفيسور ياباني على الانترنت موجود أثبت على أنه ماء زمزم في العالم لم يوجد له مثيل، في كل مياه العالم لم يوجد لمثل ماء زمزم مثيل لما فيه من الخواص 70 خاص خاصية أو أكثر. هذا العلم الحديث وسيلة تعبدية سماوية، الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الشفاء في ماء زمزم كذلك في التربة الحسينية. الله سبحانه وتعالى كرامة للإمام الحسين قبل الشهادة من أجل دينه، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، فقبل الله سبحانه وتعالى كرمه أنه جعل الشفاء في تربته. طبعا الحديث عن التربة الحسينية يكون من منطلقات عديدة من زوايا عديدة، تارة من الناحية العقدية وهو الذي نحن نبحث فيه، احنا الآن بحثنا عن تربة الإمام الحسين مسألة عقدية، يعني ما نعتقده في تربة الإمام الحسين أنه تكون الشفاء من كل داء، وتارة مسألة فقهية عند الفقهاء، المسألة الفقهية أنه يا ترى يجوز أكل التربة الحسينية طين الإمام الحسين يجوز أو لا يجوز، كلمة يجوز أو لا يجوز هذا شغل الفقهاء، الفقهاء العظام المراجع الكرام رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين شغلهم في فتاواهم واستنباطات الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل شغلهم أنه يبين لك الحكم الشرعي، اختصاصهم أنه هذا يجوز أو لا يجوز، من أين يبين؟ من الكتاب من السنة الأحاديث ليل ونهار يستفرغ الوسع لكي يستنبط الحكم، استفراغ الوسع يعني كل ما في وسعه يستفرغه يفرغه من أجل أنه يستنبط له حكم واحد وهو أنه طين الإمام الحسين يجوز أكله أو لا يجوز. هذه المسائل الفقهية طبعا من باب النقد الذاتي أريد أطرح الموضوع سامحوني، لأنه أجد فالظاهرة الجديدة أصبحت وربما كانت قديمة لا أدري، لكن الآن في يومي هذا أرى هذه ظاهرة موجودة، وهو أنه بعض الأحيان من الشباب بالخصوص يفتي من عنده، وعندنا في الحديث الشريف من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوأ مقعده يعني مكانه من النار. بعض الأحيان احنا عندنا العلم علمان كما هو معروف مشهور، وإن كانت الرواية ضعيفة وقيل موضوعة كشكول الشيخ الباي يقول هاي الرواية موضوعة، العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان، على كل علم الطب بعض الأحيان هذه مسألة شرعية أبينها للإخوان لا سيما من يشاهدني على الفضائيات بعد ذلك، أنه المسألة شرعية إذا واحد مثلا بالمجلس هاي شايفهم كم مرة بالمجلس واحد قال مثلا أفرض ركبتي توجعني وإذا بي أشوف ثلاثة أربعة يوصفوا له حبوب لوجع الركبة، دواء لوجع الركبة مثلا، مع أنه هذا الدواء اللي أنت تصفه لا تدري أنه هذا ركبته من أي شيء وجعه، يا ترى من الروماتيز، سايفة، لا سامح الله بها غدة سرطانية، ما تدري. أنت شلون تصف الدواء للرجل؟ المثل الشرعي هو أنه أو هي أنه إذا وصف وشرب ومات دمه بركبة هذا اللي وصف الدواء، إما أن يكون من باب قتل الشبه العام أو لا أقل من باب قتل الخطأ. شبه العام دي على قتل الخطأ، دي على عاقلتي عمومة وبني عمومة، فما لك حق أنه واحد إذا مثلا قال راسي يوجعني بسرعة تقول له إسبرين، ماكو داعي، لأن ربما هذا الصداع ليس من جهة الإسبرين حتى تقول له اتجوز الإسبرين، خلي روح الدكتور، الله قال لازم تروح الدكتور. نوح عليه الصلاة والسلام أو موسى أنه ابتلي بصداع، فالله سبحانه وتعالى وصف له، قال له روح للدكتور، الدكتور راح وصف له 10 من الأعشاب، شربه وصار زين. مرة ثانية أصيب بالوجع، قال الخوف هو نفس الوجع، قال أرجع للأعشاب، هو راح استعمل الأعشاب، مطاه في طور سيناء، قال له إلهي شو مطه، قال له روح للدكتور، أنا جعلت الشفاء بيد طبيب، أنا المشافي، أنا المداوي، لكن أنا جعلت هذا قانون سنة إلهية، لن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد تبديلا، أي سنة إلهية، راجع الدكتور، من كيف التصرف ما يجوز، واقعا ما يجوز شرعا، واحد إنسان يتصرف من كيف، أو يجوز للآخرين نسخة طبية ينقل للآخرين، ما يجوز، إذا مات فإن دمه يكون في عنقه، هو المسؤول عن دمه، هذا في الطب، في الفقهيات مع الأسف عندنا هذا الشيء موجود، ولا سيما مع شبابنا. أضرب لكم مثال من حياتي، عند سقوط صدام طاغية ذهبت إلى الزيارة حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، واحد من الإخوان كان يعرفني سلم علي وقبل يدي، هسه من باب يد عالم على كل حال حسب قناعته سيد ابن رسول الله ما أدري حسب قناعته قبل، وإذا به الشاب واقف بجنبي قال سيد بخيره، قال حرام ليش تخلي قبلهم ايديك يا ستة، ليش حرام عمي، ولا شاب عمره 17 تقريبا سنة، قال حرام ما يجوز، قلت له منو قال ما يجوز، قال الشهيد المقدس الشهيد الصدر الثاني رضوان الله تعالى عليه لا يجوز، قلت له قال لا يجوز افتى بذلك، قلت انا ما عندي علم بالفتوى، قلت انا ما ادري افتى يوم ما افتى، اول انسان قال لا يجوز، قال لا واحد راد يقبل ايديه فقال له انت راح تروح للجنه وانا اروح للنار فلا تقبل ايدي، قلت له هاي مساله اخلاقيه، هاي جاب على لا يجوز ولا يجوز، هاي مساله اخلاقيه، رجل في مقام التهذيب اراد ان يهذب الاخرين، انه بعض الاحيان الانسان لما يقبل يده يبتلى بالعجب يبتلى بالغرور، والغرور والعجب يوجب النار، لكن هذا اللي يقبل يروح للجنه لانه هذا يقبل عن نيه انه سيد رسول الله مرجع التقليد يقبل يده، قلت له هاي مساله اخلاقيه ما نربط بالجيجوز ولا يجوز، بعدين قلت له أنا معذرة جاي من إيران، قال ها سامحني، هذه واحدة، وأخيرا قبل تقريبا شهر أقل من شهر 15 يوم أيضا كنت في العتبة المقدسة كربلاء، إجا واحد هم الله يهديهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، هذا من نقد الذاتي، ها لازم إحنا نصلح أنفسنا، خرجت من الإصلاح في أمة الجدي، فإحنا لازم نصلح المجتمع، اجى وحش قال لي يقال انه هاي الملويه مبنيه على جماجم الساده اولاد رسول الله، قلت له والله ما ادري ما قال التاريخ، بس من هذا المتوكل العباسي كل ما تقول يطلع من يديه، هذا رجل خبيث، هذا هدم قبر الامام الحسين وزرع القبر وفعل ما فعل في التاريخ، رجل جاني ومعادي لاهل البيت ناصبي بتمام المعنى، قلت له والله كل ما تقول من العباسي هذا الخليفة العباسي اطلع من يديه، قال لي إذا لا يجوز أن نصعد على الملوية، قلت له شو، قلت له عمي أولا أنا قلت لك يحتمل، وثانيا شو لا يجوز تصعد على الملوية، قال لأنه بيها جماجم السادة، كنت أسأل ما قلت لك بيها جمازم وما ما بيها جمازم، ده أقول لك يحتمل تاريخ لازم نراجع. وثانيا يجوز ولا يجوز شغلك لو شغلي لو شغل مرجع تقليد، أكو مرجع تقليد عمي روح المرجع يقول له يجوز أو لا يجوز، شلون تفتي من نفسك؟ فهي ظاهرة مع الأسف موجودة، يجوز ولا يجوز بسرعة، مجرد أنه يسمع له رواية أو يشوف له رواية أو يشوف له مثلا حركة رأسا يبني حكم يجوز ولا يجوز. لا عمي ماشي، الحوزة العلمية من يدخلها بإخلاص ويدرس 6 سنوات مقدمات، 6 سنوات سطوح يسموها زين، و6 سنوات درس الخارج 18 سنة استوى يكون على أبواب الاجتهاد، ما يصير مجتهدا، يكون على أبواب الاجتهاد، استوى يقول تفضل أدخل، إذا تصير مجتهد تقدر تصير مجتهد أدخل، بعد 16 سنة من دراسة حوزوية ليل ونهار وكتب كتاب مع كتاب كتاب وراء كتاب من البداية حتى النهاية، مهم صفحة من الأول صفحة من الثاني صفحة من الوسط صفحة من الأخير، لا من البداية حتى النهاية كلمة كلمة يقروها 16 سنة يتعب. عود هذاك الوقت يقول تفضل ادخل في دائرة الاجتهاد بسرعة، يجوز ولا يجوز؟ طالب جامعي يصير مرجع تقليد وخطيب يصير مرجع تقليد، كيف يكون هذا الأمر؟ لا على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن والإمام الحسين والشفاء في تربته، البحث المسألة الفقهية في تربة الإمام الحسين لها مباحث عديدة، علماءنا مراجعنا لما يبحثون مثلا في كتاب الجواهر، أنا جاءت كتاب الجواهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الشيخ محمد حسن النجفي رضوان الله تعالى عليه، لما يبحثون يبحثوها من عدة جهات، واحدة في أصل الجواز يعني الحكم الشرعي أولا أنه هذا يجوز أو لا يجوز، ثم بعد ذلك بمقدار التربة الحسينية أنه بأي مقدار تستعملها، حفنة مثلا شيطين تأكل لا بشرط أن يكون بمقدار حمصا لا أزيد، الأزيد منهي عنه حمصا وما دون. ثانيا يا ترى تراب أو طين بحث، وثالثا من أين؟ من القبر أو من الحائر الحسيني أو من الصحن أو بمقدار ميل كيلوين متر أو فرسخ 4 كيلوات متر، اختلاف بين العلماء. هذه اللي أقول لك مسألة مهمة، أنه المسألة الفقهية واحد رأسا يفتي بها، فيها التعاب فيها قلت المعروف طلع الروح، تطلع روح المجتهد الله يستبط له في المسألة الشرعية وقعد تطلع روحها، أنا أدش دا أقول تطلع روح المجتهد وش بسهولة. الشيخ الأنصاري شيخنا الأعظم يقول الاجتهاد دونه خرط القتاد، خرط القتاد شنو هذا؟ مثل شعب مثل عربي، خرط القتاد هذه الوردة بها العود، عود الورد بها شوك، فإذا واحد يأخذ الشوك بالعكس ويجي يخرط هذا القتاد يجي يخرط هذه العود الوردة كيف يكون أمره؟ كل يده تدمى لأن كل الأشواك الطبين في إيده، قصعه مرة واحدة جرب شو شكله، خرط القتال الاجتهاد دونه يعني أقل درجة هو هذا خرط القتال. شوف الاجتهاد شنو؟ الاجتهاد لما يوصل المرجعية إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عليه، اسمحوا لي لما توصل المرجعية إليه يقول لك لا أنا ما أتقبل المرجعية، أكو من هو أفضل مني أعلم مني، سعيد العلماء في مازندران يذهبون إلى سعيد العلماء سيدنا أريد نقلد الشيخ الأنصاري، ومدى يقبل؟ ما يقبل الشيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري شيخنا الأعظم لم يؤت مثله من الفقهاء لا من المتقدمين ولا إلى يومنا هذا، خلوا في ذهنكم الشيخ الأنصاري شيخ فريد منفرد في عظمته في فقهه وأصوله، منفرد ما علم فيه ما علم نظير لا الشيخ الطوسي ولا الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا مراجعنا المعاصر أبدا. توصل المرجعي له ما يقبلها يقول لك لا أنا مو مرجع أكو سعد العلماء أعلم مني، روح له سعد العلماء يقول له أبلغ تحياتي وسلام للشيخ وقولوا له أنه صحيح لما كنا بالحوزة احنا اثنيناتنا كنت أنا أفضل أعلم، ولكن أنا بعيد عن الحوزة، أنا الآن في في مازندران وأنت في مد الحوزة في بطن الحوزة أنت أعلم مني. فقلدوه، مع ذلك لم يقبل. هذه موجودة في التاريخ، مع أنه صاحب الجواهر باعتبار شيخ الأنصاري تلميذ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر عند الاحتضار يقول أين شيخ مرتضى، أين شيخ مرتضى، يبحثون عنه حتى وجدوه عند رأس أمير المؤمنين. قالوا له شيخنا الشيخ يريدك، وحالة احتضار موت. فلما جاء الشيخ الأنصاري إلى أستاذه قال أين كنت؟ قال كنت في الحرم أدعو لشفائك. قال لا، الساعة ساعة الموت. ثم أخذ بيد الشيخ الأنصاري ووضعه على صدره ثم قال طاب لي الموت. ومات الشيخ صاحب الجواهر، طاب لي الموت. الناس قالوا هاي علامة على أنه المرجع من بعد يكون الشيخ الأنصاري، مع ذلك لم يقبل الشيخ الأنصاري. هذول اللي يركضون وراها ركض بجهل، خلي يسمعون يوم القيامة ايش راح يجاوبون رب العالمين، واللي يقلدوهم خلي يسمعون أيضا يوم القيامة ايش راح يجاوبون. ليش يقول لك تقليد الأعلم، تقليد الأعلم فيها حكمة، فيها سر بناء على ما هو المشهور. مع ذلك الشيخ الأنصاري لم يقبل، إلى أن في مجلس قاعدين هو وطلابه يدخل رجل عربي يقول له يا شيخ عندي مسألة، تفضل. قال يا شيخ إذا مسخ الرجل زوجته أي عدة تأخذ؟ مسخ الرجل يعني إذا صار مثلا رجال حيوان قرد مثلا، أو صار حجر بدل إلى حجر، زوجته تأخذ عدة، أي عدة تأخذ؟ شيخ الأنصاري قال لم تمر علي هذه المسألة. قال بلى، ولكن أريد رأيك فعلا، أشوف رأيك شنو. قال ما عندي أنه إذا مسخ إلى حيوان زوجته تأخذ عدة الطلاق، 3 أشهر أو 3 قروء عدة الطلاق. ليش؟ أنه أكو بالحيوانات من تحيض، الكلبة تحيض، فأكو بالحيوانات من تحيض، فتأخذ المرأة حينئذ عدة الطلاق. ولكن إذا مسخ إلى حجر باعتبار اعتبار مثل الميت جارة صار، فتأخذ زوجته عدة الوفاة 4 أشهر. قال أحسن، أنت الشيخ، أنت المجتهد، أنت المجتهد، أنت المجتهد. ثم خرج، عرفوا أنه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. عند ذلك قبل الشيخ الأنصاري المرجعية. فلذا فقهاءنا جزاهم الله خير، واقعا جزاهم الله خير، الماضين والباقين يتعبون. فهذه المسألة فقهية، مسألة التربة الحسينية يجوز أو لا يجوز، وبأي مقدار، وما هي الشرائط، لأنه اختلف العلماء في شرائطها وفي آدابها على أنه ما يذكر في الروايات يا ترى هي شرائط أو هي آداب، اختلفوا العلماء. فمنهم من قال هي شرائط ومنهم من قال لا هي آداب، لأنه مو كل تربة حسينية تستعملها يتشافى بها، لا، إلى شرائط كما في الروايات. فحينئذ أريد أن أقرأ الروايات، وربما أطلت عليكم، حتى نأخذ المسألة العقدية فقط. أنا لست في صدد بيان هذه المسألة الفقهية، وربما أشير إلى بعض الفقهيات في هذه المسألة كإشارة ليس إلا. في الحديث الشريف عندنا كمال الدين شيخ الصدوق عليه الرحمة، المجلد الثاني صفحة 87، وعنه البحار العلامة المجلسي، المجلد 44 صفحة 221، بسنده عن محمد ابن مسلم قال سمعت أبا جعفر، هو جعفر بن محمد عليهما السلام، يقولان الإمام الباقر والإمام الصادق، إن الله تعالى عوض الحسين من قتله. المسألة إن عرضت قتله، فالله سبحانه وتعالى عوضه، كرمه لقبول الشهادة، كرمه أن جعل الإمام في ذريته، هذه الخصيصة الأولى اللي ذكرناها أمس بالتفصيل، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء الذي نتحدث عنه إن شاء الله عند قبره، ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره. هو هذا بفتح سر إن شاء الله أذكره، أنه لا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من أيام عمره. معنى ذلك، والروايات في هذا الباب كثيرة، ما أدري أقرأ لكم الروايات؟ لا بس التيمن والتبرك، نقرأ الروايات. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. في الرواية قال الصادق عليه الصلاة والسلام في مرسل الواسطي، طبعا من كتاب جواهر الكلام أتحدث، المجلد 36 صفحة 355 إلى 368، يعني 13 صفحة يتحدث عن التربة الحسينية لمن أراد المراجعة. قال الصادق عليه الصلاة والسلام في مرسل الواسطي، الواسطي هو أبو يحيى الواسطي وهو سهل بن زياد. في سهل بن زياد بحث أكو على أنه يا ترى تقبل روايته أو لا تقبل، منهم من قال الآن في سهل سهل فما يقبل روايته ويعتبر مرسلة كما عند صاحب الجواهر، ولكن من الأعلام كشيخنا الأستاذ آية الله العظمى المرحوم الشيخ جواد التبريز رحمة الله عليه يعتبر روايته معتبرة، رواية سهل بن زياد. لماذا؟ يقول لأنه سهل بن زياد لجلالة قدره لم يلد فيه مدحا، لم يلد فيه توثيقا، باعتبار عنده قاعدة في التوثيق أنه ليس التوثيق الخاص أو التوثيق العام ما يورد بكلمة وثقه النجاشي أو وثقه الشيخ مثلا أو وثقه ابن الغضائري وما شابه ذلك، لا، عند أنه بعض الأحيان التوثيق يكون من جهة جلالة قدره وكثرة الروايات عن، بحيث يصبح رجل معروف جدا بعد ما يحتاج واحد يظهر فضله وعلمه وثاقته، فيقول سهل بن زياد إنما يكون من هذا الباب، فلذا عنده رواية معتبرة. على كل حال منهم من يشوف هذا المجتهد، هذا اللي يقول لك اجتهاد صعب، منهم من يرى هذه الرواية مرسلة كصاحب الجواهر، ومنهم من يرى هذه الرواية معتبرة، معتبرة عند كثير من الأعلام ولا سيما من المعاصرين، من يرى أن هذه الرواية معتبرة. الطين حرام أكله كلحم الخنزير، ومن أكله ثم مات، الإمام الصادق يقول ومن أكل الطين ثم مات لم أصلي عليه إلا طين القبر، طين قبر الإمام الحسين يختلف، فإن فيه شفاء من كل داء، من كل داء، ما حد الداء واحد داءين ثلاثة، من كل داء ظاهر وباطن، حتى الداء المعنوي الأمراض المعنوية أيضا تربة الإمام الحسين فيه شفاء، وإن كان الظاهر يدل على أنه داء يعني الأمراض الجسدية، ولكن إطلاقه يعم الأمراض المعنوية والأمراض النفسية والأمراض الروحية والأمراض الأخلاقية، كل هذه إطلاقه يعم. على كل حال ومن أكله بشهوة، بشهوة يعني يشتهي، أكو بعض مبتلى وسواس مبتلى بأكل الطين مثلا فيأكل طين إمام الحسين بشهوة يعني باشتهاء، هذا لم يجعل له فيه الشفاء، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء. وقال سعد بن سعد سألت أبا الحسن، الظاهر أبا الحسن الكاظم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر، الحائر الحسيني، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا، هذه إضافة، وأمنا من كل خوف، لذا يستحب للمسافر أنه يحمل معه تربة الإمام الحسين لأنه أمان له من كل خوف. وفي خبر سماعة ابن مهران، هذه موثقة، وفي خبر سماعة ابن مهران لأنه من الفطحيين سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين، من أكله من وجع شافاه الله، إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على استثناء طينة التي لا تنافيها نصوص الاستشفاء بتربته. فمثل هذه الروايات تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإمام الحسين بأن جعل الشفاء في تربته. لا يجوز أكل الطيب مطلقا إلا من قبر الإمام الحسين بمقدار حمصه. طبعا تقول هناك روايات على أنه يجوز من قبر رسول الله ومن قبور الأئمة، كما في رواية محمد بن مسلم وفي رواية أبي حمزة الثمالي، إلا أنه هاتان الروايتان ضعيفتان من حيث السند وقابلتان للنقاش من حيث الدلالة. إذا صار المجال بكرة إن شاء الله فقط أشير على أنه السند كيف يكون ضعيفا وما يدل وما دلالة هذه الروايات وكيف تكون هذه الروايات لا تقاوم الروايات التي تدل على الانحصار بأنه كل طين حرام حتى طين قبر الرسول حرام أكله إلا طين قبر الإمام الحسين، ويكون طينا لا ترابا، والطين هو الذي يكون تراب مخلوط بالماء، هذا ربما ما أذكره غدا إن شاء الله، والفوائد الأخرى المترتبة على تربة سيد الشهداء إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار،